أنا لا أفهم كلام الإمام أحمد على هذا الإطلاق الذي أظن أنك أنت تدندن حوله. هو يعني والله أعلم إذا دار الأمر بين أن يدعو بما هو مأثور وبين ما يريد هو أن ينشئه، فهذا الذي الثاني يكرهه ويأمر بالأول. لكن إذا كان الداعي وليس من المفروض في كل داعٍ أن يكون حافظا للسنة وحافظا لكل الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولا، وثانيا أن يعرف ما صح منها مما لم يصح، هذا أقل من الناس من يمكنه أن يأتي بهذا التوضيح وهذا التفصيل. فإذا إذا أراد المصلي أو الداعي أن يدعو بشيء أقل ما أستطيع أن أقوله، إنه لا يحفظ في السنة شيئا مما يريد أن يدعو به ربه عز وجل. أنا ما أعتقد أن الإمام أحمد يكره هذا، لكن كلامه يجب أن يصب على ما إذا كان على علم بالمأثور أولا، أو بما أخذ كما قلنا آنفا من حديث مأثور، ذلك بلا شك خير من أن يبتدع أو من أن يهنث هو جملة يدعو بها ربه عز وجل. على هذا ينبغي أن يوجه كلام الإمام. وكأن اللي يفهم من تشديد شيخ الإسلام يفهم كلام الإمام أحمد بيعقب على هذا، يقول فلو سأل الداعي ربه جارية حسناء، فبيعقب شيخ الإسلام بيقول ومن قال أن هذا الدعاء مشروع، ومن قال أن هذا الدعاء يجوز، فاعتبر هذا التخصيص أنه من قسم الأدعية التي فيها اعتداء. ما وجه الاعتداء؟ أنه خصص أو عدل عن الأدعية المأثورة بأن قال اللهم ارزقني جارية حسناء أو بيتا أو دارا. ما هو الدعاء المأثور الذي يقوم مقام هذا؟ ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إن كان يستحضر معانيها ومن هذه الأمور. هذا التفصيل الذي ذكرته لك يا أخي. إذن يدور الأمر جزاك الله خير. بقيت مسألة أخرى، قضية الأدعية القرآنية وتشديد بعض العلماء. أحفظ كلامك لأنه خطر في بالي مسألة فقهية حنفية. لو دعا في دعائه في الصلاة قال اللهم زوجني فلانة فهو خصص، بيقول أنه فسدت صلاته. لماذا؟ لأن هذا يعتبر من كلام الناس، وكلام الناس يبطل الصلاة. لكن الحقيقة أن هذا ليس كلاما، هذا دعاء، وأكثر ما يمكن أن يقال فيه ما ذكرت عن شيخ الإسلام مع القيد الذي لفت النظر إليه. واضح؟ طيب، تفضل. ماذا؟